عدم الصوم والقيام ولا يقرب النصاب والثيب ولا يكل اللحم ولا ينام الفراش شان نزول دا بيغي مخش آيات تفرا ومقابل النبي صلى الله عليه وسلم دي قيامات بيانو كل خدير مؤثر بيانو بيسه بكرامي خو آسا دا سوية كنا چه دي سمي ودي تعات ودي رزا كنا بخلص مجسمي وي يجب ان نسخ تحيبات ولا جدو چكلا نبي سما بكنا بياني ولد قيامات ولا التكلفين السخطي ده عثمان ابن مسعود رضي الله عنه يو صحابي دا مهاجر صحابي اكرا سنلور المشترا وكرلا چه باس چه کنه خلیص تا خیرات تا پر زنینه کنه خلیص مخلص فریحه کی او ده دنیا ده لازیزنه چه بلکل انکتاو کی کنه چه کم ده مباحات تی ادیگه نا بایکا کیو کلو چه غیش بنو خوری همیشه باس رجینه سی و طولش با بکنه و ایلوری بون تراوی شدید و دیتا بنو لانه ری خوش بایی بنو لگه بی کنه غیش بنو خوری کنه ابو مشتری بن سملی کہ حدیث اخرات پر ازن مشاری حق کی دام سرا مرا کا یو کرلا بدایت نس و نذرا لما ہم مقام صحابہ تے رضی اللہ تعالی عنہ ان لازم صوم کہ نہیں بے وقت ملازم سی دیر زیر سرا و دکیام سرا و نو تے بن دے کہ خلبی تے بن بن دے کہ غیش بن اخری ابو مشتری بن سملی نرا کن لازم ادینہ بیکاتو کی يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل لكم ولا تعتدوا ايات نذير شو کرو دي ماني کر يا ايها الذين امنوا اي دي ایمان والحوندنه لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ما حرم غريسا ما حرم بيسا پاکيزا اغشينا حلل اغشنا جلات سفر خلقري غیش خروک کسا یا بیگیون تا نردکات کسا یا خربیل اول کسا یا پا بشتره بند پرتای کسا یا کسی جمعه و غسل کسا لا تحرمو طیبات ما حلو لکم ما حرم ویستا پا کزا خین آغا جالا پا توس پر خلق کردی ولا تعتدو و تجوز ما کستا ترائی ما کستا کنا پا حد من ما وریستا شریعت سے پدین سے افراطا باندھا وہ تفریطا باندھا چکیم شہی نہ کرے خائی پک حرم کری دی اے تبا لس نگر نہ کرے اے تبا پہ ہاتھ نگر اڑے کا نا اور دے برا پابندی بار لا کرے چکن حل آدن حرم شی تو یہ بات تھی ہم دا پوکا پکداش نے دی کر آدن حرم شی حرم بیلے یا دے حرم میں مملا وس رکھے کا نا ولا آتا دا تجوز دا ولا تتجاوز ما كسته تتجاوز امر الله ده الله پکتے امر بندے ما ویر کرے تھا نہ تجاوز دے چھ پھے پکتے سہل کری دی کہ دا خنا فرشتہ او شے سمن فرشتہ اے کنا مباحتی او تو سے کنا حرم اس تے بعد میں نخری پدے بنت سے اللہ پکو رضی کوي تھا پدے بنت کیا پدے بنت اللہ پک ناراض کیڑی نکنا پرودی کیڑی تجاوز ما کسته امر دے اللہ پکنا ان الله لا يحب المعتدين الله پاک دا کنا معتدين شنو ور لگی از ما سے الله پاک محبت مین نشتا یعنی الله پاک معتدين یہ جستی کنا وہ تے ویسا زوری کوئی چہ تک اعتدا کو تجوز کو کہ حرم میں تر تیرے جیا او کنا کہ حل سر دے حرم میں مملا کو ہے کہ داوند اعتدا دو زنا سیتا سے تبان شوال دے ورکوی ارے صحیح حلول صحیح بھی کہنا طبیعت بنے سن لگی طبیعت نہیں ہوتا کہ جی وہ حلول یہ بیلی دا پدے سنر تھی اور جنا ایسے رخ سے کہنا دس طریقے دی یہ طریقے والی سن دی مریتا بھائی کہنا بیات ویر کو وزیپا ویر کو خزرا پر دینا پمنسی سے مندا چپیرو بنو خورے غیشہ بنو خورے 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私ハロー・パキザマフューズ・ハラン・ティー・バンダ・マフューズ・レ・クルーデ・パラ。おで、メンバー・コムル・ダ・ジャー・マジュー・カブル・ウ・ダ・ハロー・ダ・ハラ・モタリコン・ビヒー・オペレ・クルーペ・モタラクタ・モカ・ミシュワザ・ザ・カチェケナ・ゾン・ハラ・カラ・ダ・ハラン・ティー・バー・マクルー・ハラン・ティー・バン。カーンメンバーのコムラフリーとセカンハラーとイマー。で、エガナパラサハチエガナチアラプトセンスクリエガナフリーサー。ウォトクラハラディアントビヒムミノン。オウィエセデモハレファティエファレファクナチップ。アファレジパブントセイマンドウラダパブントセイマンドウリキサエデモハレファクナウィエリサー。ラユアハズクムラビラフィフィアイマネクム。لانه يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب على ما دخل مذهب متبك تفسيركو دي كنا يمين لغوة وهو ما يذبك إليه اللسان لغوة قسم إيغا تولى شيء جبا إيه تولى وشويري جبا إيه نبير مختشي من غير قصد الخلف بهذه دنيات قسامنا قسم إرادة دني باحتيار قسم دخلنا النووزي دا لغوة قسم دا كقول الإنسان لا والله وبلا والله私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ولكن لا تقتسم وخزاكم تسنسي بما في كسميبون لعقدتم في كسميبون لعقدتم الايمان تسكيم كسمينا غاندا كريدي بالتخفيف عقدتم فلكابون التخفيف شايكنا كدا فتكتر ولدا عقدتم عقدا يعقدو والترديد فالترديد كفر ولدا عقدتم حقاً يؤكد التأكيد باب تفعيل لا رغلا ده حقتم وفي كراتين حقتم باب مفعيل لا رغلا ده نيوم جردي ودعا مزيدي مزيدي باب تفعيل لا باب مفعلا ده ولكن يؤكد ما حقتم الإيمانا لكن توسر نسي پيغي بنده كي توسر كنا غنى كروي كنا قسمينا عليه بابن توسر كنا قسم غنى كروي بأن خلفتنا بما عقدتم الايمان عليه دا ما موصلا دا دا جاري كنا خذب شو دا بيغا شي بون دي چه قسام بكنا فابون دي کرا دا دا انا خلقتم من قصد انت دي قصد من قسام کروي دا آدوانا من دي اي قصد قسام دا يوانا جي پو مذيبو دي قسام شوي قصدن دي کنا پدر ويا قسام کرا دا آيه من اغنوسا فاشا كنا كفرانشتا 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私マラケダーパブリガーとディマイヤミルファカファラトウウ、ダカファラデリヤミン、エダハナスティー、ハネシタ、ハネシタファダ、ファカファラトイタイムアシティマサキナ、マレイヴェルカウディラセミスキノネタ、ネクルミスキノン、ムドン、ハルミスキネプラヨクウワイ、エミスペネプディニミズ、ハルミスキネプラニミズ、アクウワイナ。ولكن هذا هو مسكين من اوسط ماتت منا مريم كودي لا سمسكتا ادرميانا اغنى تسكن بخريستا قل اهلتا ماتت منا اهلكم ماتت منا منو اهلكم تسكتا قل اهلتا قل اهلتا بكريسا انك نرجع مدمرادو نرجع كان اغلون لكي ماتت مرادو درميانا مريكن اغا بقل اهلتا لمسكتا بكريسا サボヤビガヤマラウンディカネシカパハビオカフェイメブリビニミカナニミラガナムディアニミシャダナドレプシティガキライアジャディエアクサドウウアガラブウアダミアナアクセメアダミアナウィシャカパガレガウカフィパケビラキマホレアキナアガドラアラハウエラアダナホナガレラウィシャタウエナディケアキマティビキマタアウケスワトホームやじめるをすぐにラシカティノミスクネタ。でまいよ、サンバケスのペーラーチェータ、ジュマーテベラシー。カカミセン、レカハツカサウィスハツカサーカナ、チャワラティウンパシャプテージ、アママカサウエザーカサウエラジキデフォマーズ、キライダミスクマヘデン。オラマスクフェイナチダカナ、エタハムダヨジメディ。だから、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、مؤمنه ان تابع المسلمون بي على كابي المسلمون بي كما في كفاره الكتل وزهار لك فكره الكتل وزهار شكنا مؤمنا مرادو كفاره الكتل شكنا كفاره الكتل شكنا كفاره الكتل شكنا مؤمنا رغيدو ومن قتل مؤمنا كنا حقا فتحرك باتم مؤمنه وديه مسلمه الاله سند بكره الشهداء ومن قتل مؤمن خطا فتحرك بطير مؤمنه ميرا كفراد زهار شكسا يا كذا كفراد يمين شكسا فديشه مؤمنه و فديشه مطلق كفراد كشويده حمل مطلق على مقيده دايت دوتا مؤمن مرادو دايت حمل مطلق شويده في مقيد بني لا مطلق في مقيد حمل بي カファラテカセムシバムメナムラド。イミラアハナフィカチキニカモカヤドカナ、アベモカヤドカチキニカモタカリバファラモタカオハレカナ。ハデセビューシュウシュウハデセビ。エカトウシュカファラド、エミンウシュカファラドカナ、ユアカファラバババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババアカファラ、ラカバー、モトケラカバカカフェリカムサムニカナ、エアスナウルカフィキリ。ホマルミジド、 ワハダマドキラオチャチリミドキラヨハイペポスクシシシェエタハムエデマハリリラディジメマハリリラオヤデカナアラカベマハリリラファシヤムサラテアヤミンファレイヘンズパダボディベリリディブリディカファラトウ。カファラトウ。ナファジャムザティアメンダハバダムタハルタ。ファカファラトウジャムザビアカファラエンズリーズリーズパラパセ。ウァザーウアンドウレズタバ。アヤズヘルダティーカチェタタブンデファト。カパデファティブディシアアダカセキュリ。ウァリエシャピラムラミリカチェ。ダビパラパセンシカナ。パデファティブディシカチェ。よくやったらだ。ファジャムサラダ、ヤミルモタタビアトン、キャラクター、ダブルズ、キャラクター。アガカムズ、ウルダ。オパパラカナパヤツ、ダムテバスカラスタカ、フォユキャラクター、ウルダ。ザレクファルト、イマニクム。ザレクルマスクルダが、クショアサイ。ハリザーは、ダリカファーカーイマリクムザーハラフトム。ダカファーカーとセディカサメドウチトセカナカサムキサー。ウハナサムウトセディカナ。ハレサフィザカサンデルブノウリ。ウファズアイマナクム。オバチョイサフェルカセミナデモタウエナ。ベラーカ。ゾロテダイヤカナカセミナモタウエサマカサンサータウエサ。アンタンキスワチトシモキサデラバチョイサマラントクナラフィリビリンチセペレペネカチャルメカサムニクラカネカチャルメカサムカリビアベムタベアウィスラハンベニナスヤディムサモリディハケミセディジュリンメカサムカリビアベムタベカマシトレバカラテカザレカユバイユニラハルクマアヤティランラクムタスクルーンエミスルマバイヤルラクムマドキラアザーカスラドカンデバヤンタアザーカスラドカンデバヤンタアザーカザレカダムフレムトラクウガシュワダエウセユビロデプラユビユノラクマアヤティヒミスラザレカルバヤンツサラフォバイラユパシャンダナマナバヤンエミスマベルカムマドカラユビロクマアヤティランラクムトシュクシュクリアダキサやいわれにあむる。えまかん、いがなとる、えまかんする。やいわれにあむる、えまいなまはまる、まいせん、わんさぶる、ずらん。あいせんみなまるしとわん。ふしでねぶ、らららかんとくりゃうん。えいまんだれ、いにまんのはるか、いなまはまる、べしゃかしゃろ。だこしきもはるしんがり、だにかのはるん、はるんしんがり、だがなパレスとして、だらかもはらまだがり。انما الحمر المسكر الذي يحامل العقل اغلى حور شيكات عقل كنا عقل فتاوي ديت الرمام وكلا شكنا المسكر الذي يحامل كنا نشور شيكات عقل فتاوي ميكا شهر نشور شيكات عقل فتاوي كنا نتحمل شيء بتاوي لكنا هيكا تنحمر اغلني هيكا تنمكنا اغلى كده انجيرنا شجولي كنا ولكن هذا هو المسجد الذي يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا المسجد يجعل هذا だハビスティーかなおあらはいでちでげなずじぎりもそぶしだ。みなめれひたんをだでしとんかわいどかなシャルピナデルマニシー、ヤギュレイデルボンデコー、ヤブパラセイデルボンデコー。だであまりしとんなり、あらりよりのあら、ちゅくだよくりゃびかなシャトンフノコバレダメコケナフォーダーシトニーウェットフリーコケナ。パイダータパシャウォーチュウィケナ。おだいパパセロシーはシトンハバラオマニ。ファチテレブー、 アリサ、ナフォルミレジスタジアカデガンデカンパレズキサ、アルモアバビヒアメンシアチェタビューソワダ、ファデレジスタジアカデガンデカンパレズキサ、アルモアバビヒアメンシアチェタビューソワダ、ファデレジスタジアカデガンデカンパレズキサ、アルモアバビヒアメンシアチェタビューソワダ、ファデレジスタジアカデガンデカンパレズキサ、アルモアバビヒアメンシアチェタビューソワダ、ファデレジスタジアカデガンデカンパレズキサ、アルモアバビヒアメンシアチェタビューソワダ、ファデレジスタジアカデガンデカンパレズキサ、アルモアバビヒアメンシアチェタビューソワダ、إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر هو الشيطان كان وكيف تسمير شيء وطري تسمير شيء دشمنات ونسيان دشرب بسمال شيء ودي جريب كنا فقاربار شيء داد لدائي ودي دشمني كنا زبردست دام دولي ما دو كنا سربينا ودا جوري إذا أتيت موها أبا كتوس داسه كيسا كنا サロプチューシーのシャーウケーパズルムのピューリカナ。アバコセットはメダコデリタルキラベルコ、オモハスフルタコ。チェッツバラワリキラマリモコサプチラウシャガー。アパワーパブディザコ。ナオカカレシンコプチラウカナベチューウリカナ。オダレギプジュウエイナカナ、ジャンプデュキリアドアップデュキリカナ、ピブダウコデパラカリピウエイセカナ、チェッツレプリオ。レマヤスリピアミンサレブルセテネハテリプリシェカナ。سرعين جريء في تنين جريء ويسدكم عن ذكر الله وتوسي سرعين عند خلائفك يابد بسرعين بالاستحال بهما فلقد كدرسة بديبونه فنساتي لك ياشا عبد خلائفك المنبيا لنظر قوتي ايكنا وفنساتي لك شنعا كان آغا يوان رشادو كباك شنعا كان بيان نرى دي مستشين مدقار بفاتنة لك يجيكا كي ودر ايكنا فكي ما دنيو شنعا كان بيباك بلكم من حميك بي وعن صلاته بالحضر المذره من ملكه خصم ذكره دابو يكنا فذكر هذا كمين وده ذكرنا كان تلواتنا مالي دي دردنا مالي دي كنا نرى ذكر كنا خلمتنا دي مالي فخلمتنا مالي دي فالتعظيم لهما دواجه تعظيم ذكرنا دابو يذكر كنا طول دين قربانا وطري دي الدنيا وطري دينا وطري فمنا فهل أنتم منتهون だから、カバハトダバザマツのウォルド、デマーティブデルウォトビー、サラギトスマネキリンキー、サオキネマネキリンキー、アンイディアニヘマデクロケナ、エセファンダーテクリデパラスマキマネシタケナ、エエントウマネシタ、ワキウラデアラパホクモリサ、ワキウラスウデアラクラスウエタトキサハブラモリサ、ウハザルウォトシデケナ。ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو マハバリシャルピナシェルカルチェカラダイアカマリルショカナエリサラダーサンデカランサラダカナワサプリドフィチダモシミキシリリカナエザナファヤセパナセシビカナレイサルディアマンウィスカレペハジャイマンウェダウディカマルパエンダレプラジュナハンパブディウェランサフィマタイムペガセカジャホリシリアカルミラハマレウェミセカブラタハリムエザーバッタカウパレシャルテクニックのバシティモハラマティナインダディプラウアマンウアミスルハティオパリマンウプネカマレブンデカナフレブンデキングウィーソンマタカウエデナバレカナデゾンバシティウアマンウエサバトワレタカウリマンエソンマタカウアマンデマネチパレタカウパリマンデクラフィザセチカナカラパレスカウカレベパレジカカラパレスカカラベパレジカサンバタカウアハロデラバタカワコウクリアマルコ 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私ليعلم الله من يخاف بالغيب ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم دابا يكنا عارضيك لا حرم لتوشيكنا في احرام شكور عارضي حرمتنا بشالاتك تدير بازون بايسيتك اي من داري ليبلونكم ضروري لا تقتسم تعال وخلي ليختبرنكم ليبلونكم الله ذلك ب ع ل ا ق ة ك ت س م ت ا ن و خليل بشيء من الصيد فسنه سشي سرت الشكورنا يرسل لكم ع ل ا ق ة ك د س ت ر غ ل ا ل ن ب ي غشكور تنالوا ايديكم ورسل بك الشكور تاتوسلوس ورسل ذات بكنا نزيسا جردي اي سعر من هكي مريكي باتيري يزركي كنابي درسي وعندما حكم يتوسل زيك سراسيري الكبار من هكي مكان غاطي どうしても、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを見つけたら、このようなものを لكن لما ل هو يحاط بالغيب شعرك مريمك وعلى مزيف المزورثرى عكس يكره لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن ولكن كذا لا تكلمين ولا تكلمين فمن يتدعى بعد ذلك شاشه تجاوز كل قصدك مننا من الوردى النهي عنه فاستعدوا بشكل يقول فلو عذاب اليمين فلو عذاب درناشه